أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة بدون استئذان، فيقول مثلا للمؤذن أو لمن وراءه من يمكن أن يصلي بسماعة، يقول يا فلان تقدم فأكمل الصلاة، ثم يكمل الصلاة بهم ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلا أنه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أولها ليكون الركن من واحد، والباقي يكمل على ما هو عليه. هذا هو الأفضل. وإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحدا يقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم يكمل به، فإن لم يفعلوا أتموا فرادى. وأما استئذان في الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم لكن لا وجه له، لأن المأمومين معذورون لا يدرون عن حدث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه عرفه قبل أن يصلي به. أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء ولا تتمهم الإعادة، لأنهم معذورون بالجهل ومجتهدون متأولون. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والمتأول لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناء على أن الاستحاضة تحيض. لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه ما حصل عقد وبعد شهر 10,000 ريال أو 8,000 حسب ما يتفق عليه، وبعد هذه 3 سنوات ما يزيد على 8,000 من داخل المحل يقتل هذا الثاني، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل كما كان في هذه المدة، يعني صورتها تظهر صورة تجارة. لكن الأغراض اللي في المحل لمن؟ في يد المالك الأول. المالك الأول. تدري أن النبي لو يرد هذا بعد 3 سنوات كاملة. هذا عقل لا يصح. إلا إذا قال كم من الأغراض الموجودة وتكون داخل الأخير ويعطيه في شهر 10,000 على أنها أجرة. تبقى محل وتكون الأعيان الموجودة فيه تكون للمستأجر الأخير من الأول مثل له غنمها وعليه غنمها، هذا لا بأس. أما ما ذكرت فلا أجل، لأنه غرض واضح لا ينعقد لا على الشيء، لا أقول لا ينطبق لا على المشاركات ولا على الإيجار ولا على البيع. لا هذه نرى أنها لا تجوز، وأن الواجب على الواجب الناس على عامة الناس إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضها على أهل العلم قبل أن يطلبوا فيها. والمعاملات من الدين، من خاضع على العرف ولما يتعامل به الناس. لو كانت كذلك لقلنا إن البنوك حلال وإن المنزل حلال وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، أن المعاملات لا شك من الدين. الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاءه ولا يبعد. إحيانا رسول الله رجل أعطى رجل مبرا لكي يسلمه رجل آخر في بلدة أخرى بعونة تلك البلدة، ويشكل عليه شيء اختلاف هذه الأمة بين الريالات، هل هذا يدخل في ربا الفضل أم يدخل في ماذا؟

التي كانت في الأول غير جائزة، والآن صارت في هذه الحيلة جائزة. المحرم محرم، ولا يجوز التحيل عليه إلا كفر. فهذه بمنزلة أن أقول خذ 5000 ريال اشتري السيارة اللي تريد، وبعد السنة أعطني 60000. لا فرق تماما، إلا أن هذه الصورة تفرق أن يشتروها من الشأن المعرض ثم يبيعوا عليك في حيلة فقط، لو لا كم اشترى ولا فكر في شرائه، ولو يعلم أنك تأخر عن الشراء إلى شراها ما اشتراها لك قطع دقيقة، لو يعلم ما أعطى فيها. ولهذا تجد بإحقاق النفس يذهب يشوف البيت، يشوف هل يستفيد من هذا أو لا يستفيد، السيارة كذلك احتاط يا إنسان. نعم، ثم إذا قلت لأنه اشتراه وهو أنت المحل كتبك في القائمة السوداء لا يعاملك بعد هذا أبدا. ثم كلمة إنه إذا شاء رده وقبلنا، هذه كلمة كذر الغمض في الأول كما يقول، لأن لا تفكر الرجل أراد هذه التجارة أو أراد هذا البيت أو هذه الأرض جانب منه واستعد بزيادة تكتف لديه رجل غرض لا بد أن يشتري. ولو أنك لو أنك مثل أخيت من هون ما وجدت أحد ذلك. لذلك نرى أن هذه الحرام وأنها حيلة على أربدة في شراء صوري ليس بمقصود. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرم التورق وغيره من العلماء وريان أحمد التورق، والتورق العين موجودة عند الزائر، فهذا أخطر وأشد. وإذا كان بنو إسرائيل لما قدم عليهم الشحوم قالوا ما لك الشحر، لكن ندور الشحر ونبيع ونفل، أيما أقرب للمحرم هذه الحيلة أو الحيلة اللي ذكرت؟ الحيلة ذكرت أقرب، لأن تصل المحرم في أول درجة، هذه ما تصل المحرم إلا بعد ثالث درجة. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قالت الرسول لما قدم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأخذوا، فهذه والله حيلة وليس عندي إشكال في الحديث. والإنسان الناقص نفسه يبتعد عنها وإلا تغنى صورته. والعبرة بالمقاصد لا بالصور، العبرة بالمقاصد لا بالصور. والتاجر ما قصد إلا الربا، ولا قصد بشراء السيارة إلا الربا. نعم لو كانت السيارة عنده موجودة وباع عليه بأكثر من ثمنها حاضرا وأنت تريد السيارة نفسها أو تريد أن تكسب بها تشتريها من هذه البلاد وأنت لا تريد أن تكسب فيها، لا في إشكال جائز. فإن اشتريتها من عنده وهي عنده تريد أن تبيعها وتأخذ ثمنها فهذه مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها حرام وهي الواحد من المحرم. ولو قال قائل إن أكذب الصريح أهون من المعاملة الذكر لم يكن قد قول بعيد المستوى، لأن هذه جمع بين الحيلة التحيل على الله عز وجل وبين نفس الرسول إذا موجود وهي الزيادة التي أخذها هذا التاجر. نسأل الله من جائزة. لا يعني الحقيقة أن الإنسان إذا شاف هذه المعاملة شاف معاملة وشاف معاملة الميسة التي بدأت عن يكثر التأمين وأشبه ذلك يخشى الله من الحقوق. إذا كان بنو إسرائيل يعذبون بأقل من هذا يخشى. لما حرم عليهم الحيتان والمستقر قلت لهم الله عز وجل قال في يوم السبت كأس الحيتان شقعا على الناس وغير المستقر ما يشربون الحيتان، فتحيروا فنصبوا شبكة يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد وقالوا ما في المستقر. الصورة الصحيحة ما قالوا ولا قالوا؟ لا الصورة ما قالوا، لكن الحقيقة إنه صار العبرة يا إخوان حقائق الأمور لا بسهولة. إن نخشى من الحقوق لو كنا نبيع ونشتري على حسب الشرع ومتعبين عن الحيل واخذ يا رب العالمين لكن هذا أنفع له وأبرك له. أما من الناحية الاقتصادية يعني الآن تبين من الناحية الشرعية أما من الناحية الاقتصادية فهي تمشي من الناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذا الشكل يعني يهون عليهم من يشتري سيارة 70,000 نعم يعني يروح للتاج ويأخذ بكل سهولة لكن لو لم تكن هذه الطريقة ذهب يشتري 20,000 16,000 على قدر حاجة على قدر ما عنده الآن يعني هذه المعاملة أثقلت كواهب كثير من الناس وجرأتهم على التدين مو التدين يعني من الدين لكن من الدين يعني جرأتهم على التدين الناس وإذا مات ولا عليها كل بهذا لهذا نحسن اقتصاديا وشرعيا ونقول من يستغني عن الله ومن ترك شيء لا عوره ولا خير منه والله يخلي لنا فتوى في التأثير لكن بس نعم على كل حال الذي يسمون نحن البيع وقد بينا الآن من سمع هذا الكلام فإن اقتنع به ورأى أن الحيلة لا تجعل الحرام حلالا فليحمد الله على الهداية ويصبر لا بأس شرط لا تكون من التورط يعني مثلا الآن إذا اشتريت تجارة التقسيط فلها ثلاث أول الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيط لأكد سواء أجرة أو لحاجات هذه جائزة ولا خلافة ثانيا أشتريها لأتكفى بها مهجة إجابة حاجة لكن اشتريتها من هذا البلد أروح في هذا البلد الآخر هذه أيضا لا تكفي الشيء الصورة الثالثة اشتريتها لحاجة للسراهم لكن ما وجدت أحد يطلبني قال يجي أتي إلى هذا البلد هذه يسميها العلماء نسبة التوقف وفيها خلاف لي. فهل المراتب التخفيف والسرعة فيها وأداء أقل وأداء أدنى كمان من ناحية التخفيف وبالنسبة لو أدى لصلاة الفجر وأنا في القنوت اليوتيوب هل اعتبرت رفع اليوتيوب؟ نعم سنة الفجر السنة فيها التخفيف فيقرأ مثال فبكى الأولى قل يا أيها الكافرون يعني قل الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران وفي الركوع يخفف يقتصر على أدنى الكمال ثلاث مرات أرض العظيم في السجود كذلك وفي التشهد أيضا لا يطيق هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من البيت إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت فإن الأفضل إذا وصل البيت إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر مع التسبيح وتدري عن تحية المسجد يعني أفضل أن يصلي ركعتي المسجد سنة أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية لأن تسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزال في هذا الوقت على قدر المستحب وهنا إذا صلى تحية المسجد إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأ عن تحية المسجد. الأفضل أن يقتصر على ركعتين نية واحدة وتجزئه عن تحية المسجد. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. إذا أذن وأنت في الوتر وتكون متكلم. أولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بناتا تركت من الصلاة وقلبت القرآن. وثانيا أن غالب المؤذنين في الفجر يؤذنون قبل. لأنه ثبت عندنا من طريق الشاعر مفهوم في بعض الأخرى الذي له الشأن في البلد أن التقييم الموجود فيه تقييم خمس دقائق على الوقت. ومعنى هذا أن الإنسان في الحج إلى ما بعد خمس دقائق حتى التقييم الموجود. هذا في الفجر فقط. أما بقية الأوقات فلم يخبروا لنا على أن بعض الإخوة يبالغ خمس الفجر يقول أن الفجر لا يخرج إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة. لكن هذه الطهمة فيها شيء من المبالغة. إنما خمس دقائق قال لنا إخوة عندهم علم في الفرع لأن يعني خمس دقائق محقق تقييم. ولهذا ينبغي أنك إذا أذن وأنت في البيت أن لا تتعجب في ركعتي الفجر. إذا عرفت أنه أذن على التقييم. يعني لا يطالب. وقد سد عن المسجد يعني لا يطالب بها لأن المقصود أن يصلي قد سيئ في كل مسجد وقد حصل. عن شيء تصدقه لم تقبل له ثلاث أربعين وكذا في الحديث من أتى كاهن عرافا أو كاهنا تصدقه فقد كفر بما أنزل عليه في الصلاة. السؤال هل التصديق يعني يستمر مع الشخص أو ينقطع بحيث أنه صدقه في هذه اللحظة لكن استمرارية التصديق يعني سأله شخص فدله أما اللفظ الأول الحديث الأول فليس فيه تصدق. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولدى كفره. أما الثاني فيه التصديق ووجه كفره لما ودع محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر غيب مستقبل فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتصديق يكفي أن يصدقه في أول الأمر وليس معناه أنه ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه. لأنه يعني إذا انتظر ولا يشوف هل يقع ما قال أو لا يقع فهذا لم يصدقه الواقع لكن لا تقبل له صلاة الغيب. فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه الحق وأنه هو أما الذي يقول لا جرب كذلك أيضا لو أتى شاهد من الأعراف فسأله ليظهر كذبا لأن هذا لا بأس. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سياد الذي يدعو أن يأتيه من يأتيه سأله عن شيء أضمره له أضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الدخان فسأله فقال إن الذي تمسك هو الدخان ولم يتمكن من الوصول إلى طلب الذي كان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد يقع. يا أخي ما انتهى الوقت حتى لا نعم يا أخي نصيحة من تخليل الصلاة أن الإمام لا في الآيات ولا حديث التي فيها الترغيب في صلاة الجماعة وفيها الترغيب في شرطها هذا سبيل العموم يعني مواقف بين حين وآخر. ثم يباشر الذي يرى كثرة المخلفين بالنصيحة بينه وبينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.